يقول فضيلة الشيخ: أمر يكثر الكلام عليه عند بعض الناس وخصوصا الشباب الذين لا يعرفون الطريق المستقيم، بشكوى زوجاتهم من أنهم ربما يجامعون زوجاتهم مع أدبارهن، فما نصيحتك وما الحكم الشرعي في ذلك؟ أرجو التوجيه، فقد كثر الكلام بين أولئك الشباب في ذلك الشيء. نعم، وطئ المرأة في دبرها حرام ومن كبائر الذنوب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الرجل إذا عرف به فإنه يجب أن يفرق بينه وبين زوجته. وسماه بعض العلماء اللوطية الصغرى، وهو مع كونه ضلالا في الدين سفه في العقل. إذ كيف يعدل الإنسان عما خلق الله له إلى محل القذر والنتن والرائحة الكريهة؟ أليس هذا قلبا للحقيقة؟ قال لوط لقومه: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. وقال الله تعالى: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أين محل الحرث؟ الدبر أو القبل؟ نعم، القبل، لأنه هو محل الولد. فكيف تعدل عن الأمر الذي أمرك الله به إلى أمر آخر من أوامر الشيطان والعياذ بالله؟ فنصيحتي لهؤلاء الشباب ولغير الشباب الذين ابتلوا بهذا أن يتقوا الله عز وجل وأن يقلعوا عن هذا الأمر، وقد جعل الله لهم بدله ما هو خير منه، وهو أن يأتي الإنسان زوجته في محل الحرث في الفرج، وله أن يأتيها مقبلة ومدبرة، يعني له أن يأتيها مقبلة بأن يأتيها وهي على ظهرها، أو مدبرة يأتيها على بطنها. الأمر في هذا واسع، ولهذا قال تعالى: فأتوا حرثكم أنى شئتم. لكن لا يطؤها في الدبر، يكون الوطء في القبر. نعم.